نعم من من من ناحيتين ينظر إليه، باعتبار شيخ الإسلام تخرج على كتبهم وكتب أصحابهم فهم أعلم منه وأفضل ولهم الفضل عليه من هذه الحيثية، وباعتباره جمع ما عندهم وما عند أصحابهم، أن يعني إحاطة شيخ الإسلام بالمذاهب وفقه الأئمة وأتباعهم هو أعلم منهم من هذه الحيثية. فهل نقول إن علم زيد وأبي الدرداء انتهى إلى عبد الله وعلي بن أبي طالب، أنهم أخذوا العلم منهم، أو بغض النظر أنه بعد في عصرهما يعني هم الخلاصة، خلاصة الخلاصة هذه، نعم هم الخلاصة، يعني العلم منتشر، يعني مثل ما يقال عندك 100 عالم يرشح منهم 10 للفتوى، يعني إذا رشحنا وانتهينا وصار الاختيار وقع على أفضلهم قلنا هؤلاء خلاصتهم. وإن كان لا يمكن أن يتصور أن العلم يجمع في شخص أو يمكن أن يصب في قالب في شخص معين، فيكون عند زيد ما ليس عند علي، وما عند علي ليس عند ابن مسعود وهكذا، لكن في الجملة يعني ابن علي وابن مسعود حازوا جل العلم الموجود عند الصحابة. إيه ما في إشكال، لكن في الجملة هذا كلام إجمالي ما هو بكلام يعني كلي مخرج ومدخل، لا يعني كلام أغلبي، يعني لما نقول مثلا علم الشيخ محمد بن إبراهيم قال في النهاية على الشيخين بن حميد وبن باز، هل يعني من غيرهم ما استفاد شيء؟ من طلاب الشيخ في وقت الشيخ من هو قريب منهم، لكن تقدمت به الوفاة وما طال به العمر واحتاج الناس إلى علمه، مسائل تقريبية ما هي به، وعند الشيخ هذا ما ليس عند هذا، وعند غيرهم ما ليس عندهم، ما كلام كله يعني تقريبي ورافع شأن بعضهم دون بعض، لأن العلم يميز صاحبه. ثم انتهى لذين، والبعض جعل، والبعض جعل الأشعري يعني أبا موسى عن أبي الدرداء بدل، هؤلاء 6 زيد أبي الدرداء يكون مكانه أبي موسى مع أبي بن كعب مع عمر إضافة إلى عبد الله وعلي، نقف على والعد لا يحصرهم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.